Book 2 39 39 تعطل السيارة Autorikke أين توجد أقرب محطة وقود؟ Kus on järgmine tankla? معي عجل مبنشر. Mul on katkine rehv. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kas te saate ratta vahetada? Saate te ratta vahetada? أحتاج عدة لترات ديسل. Mul on vaja paar liitrit diislit. ليس معي بنزين بالمرة. Mul ei ole enam bensiini. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Kas teil on varukanister? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Kus ma saan helistada? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Mul on puksiiri vaja. أبحث عن كراج تصليح. Ma otsin töökoda. لقد وقع حادث سيارة. Juhtus õnnetus. أين يوجد أقرب تليفون؟ Kus on lähim telefon? هل معك جوال؟ Kas teil on mobiil kaasas? نحتاج إلى مساعدة. Me vajame abi. أتصل بطبيب. Kutsuge arst. أتصل بالشرطة. Kutsuge politsei. رخصك من فضلك. Teie paberid palun. رخصك القيادة من فضلك. Teie juhi load palun. رخصة السيارة من فضلك. Teie autodokumendid palun.